قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين معنى النادر وبين معنى النادرة؟ بنيتي، تقول المعاجم وتقول التراجم النادر هو القليل أو الغريب من الأشياء. يا سلام. والنادر مذكر وجمعه نوادر ومؤنثه نادرة. لا يا فيلسوف. نعم لا يا فيلسوف، النادرة لفظ يطلق على المؤنث ويطلق أيضا على المذكر. بنيتي، فإنه يقال للعبقري الفذ الذي عن غيره أو سواه قد بز أو شذ: هو نادرة زمانه، أي وحيد عصره وأوانه. نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا يا فيلسوف، ولكني أعرف تعريفا آخر يطلق على النادرة غير الفذ أو غير الذي عن سواه قد بز أو شذ. ما هو يا بنيتي؟ سن الله إليك. النادرة تطلق أيضا يا فيلسوفي على الطريف المستملح من القول أو المقال الذي يقال لإشاعة البهجة والأنس والترويح عن النفس. تماما يا بنيتي، ولله در الإمام علي ابن عم النبي إذ يقول: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. جميل جدا، فهلا تكرمت إذن علي فتحدثت الآن إلي عن الحكمة في توصية الحكماء بطرائف الحكمة؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن كثيرا من الفلاسفة والحكماء يرون أن الترويح أو التفريح وسيلة جليلة ونبيلة لإعادة حاسة الاتزان إلى نفس الإنسان التي هزتها المشاكل أو زعزعتها الشواغل أو المشاغل. تعيدها إلى ماذا يا فيلسوف؟ إلى سابق ما كانت عليه من القرار الطبيعي أو الاستقرار النفسي. تماما يا فيلسوف، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أن هناك بعض مصادر تتحدث عن بعض نوادر لبعض فلاسفة النوادر، تقال على سبيل النقد أو السخرية وليست على سبيل الترويح أو التسلية. تماما يا بنيتي، ومن هذه النوادر الساخرة الباهرة أن رجلا فريجا شحيحا جاء إلى أحد الحكماء وطلب منه أن يشرف على تعليم ولده الوحيد وعلى تثقيفه وتهذيبه. جميل. فطلب منه الحكيم نظير ذلك مبلغا كبيرا من المال. فنظر إليه الثري الشحيح في دهشة بالغة وقال له مستنكرا: ما هذا الذي تقول أيها الحكيم؟ إني بهذا المبلغ الكبير أستطيع أن أشتري عبدا قويا عفيا أنتفع به في مزرعتي وأستغله مدى الحياة في خدمتي. نعم، أحسنت اختيار الأفضل لك والأمثل لولدك. اذهب يا هذا، اذهب فاشتري بهذا المبلغ عبدا آخر الآن ليصبح لك بدلا من عبد واحد عبدان. رأيت يا بنيتي. نعم، وشكرا، هذا يكفي جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. الله.